بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب التعليقات المرضية على المنظومة اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. في هذا البيت يدعو شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى بالتقبيح على من ترك الاستدلال بالقرآن الكريم، وإذا استدل في أمور العقيدة يستدل بقول الشاعر النصراني الأخطل. فمذهب أهل السنة والجماعة يقوم في إثبات الأسماء والصفات على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أهل البدع والضلال فإنهم يتركون الاعتماد على القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، وإذا استدلوا يستدلون بقول الأخطل النصراني. ومن أشعاره المنسوبة إليه قوله: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. هذا البيت تستدل به المعتزلة والأشاعرة على تحريف صفة الاستواء لله تعالى على العرش، فقالوا في هذا البيت: أتى الاستواء بمعنى الاستلاء، فكذلك نقول في صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى هي بمعنى الاستلاء، وهذا المعنى يخالف إجماع أهل اللغة، فلم يأتي في لغة العرب قط أن معنى الاستواء الاستلاء، وإنما هو من قول هذا الأخطل النصراني وهو من شعراء العصر الأموي. ثم يبين شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى عقيدته وعقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وصفة نزول الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل. يقول رحمه الله: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا. أي يرى المؤمنون بالله سبحانه وتعالى ربهم سبحانه وتعالى حقا بأعين رؤوسهم، كما قال ذلك ربنا سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما الكفار فلا يرون الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ويقرر أيضا رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا على كيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. ومن الأدلة على نزول الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ومن ثمرة الإيمان بهذه الصفة، وهي صفة نزول الله سبحانه وتعالى إلى الثلث الأخير من الليل، أن تقوم أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الكريمة في الثلث الأخير من الليل قبل الفجر، وتصلي وتدعو الله سبحانه وتعالى وتستغفره وتسأله، فيعطيك الله سبحانه وتعالى من فضله العظيم. إذن في هذا البيت يقرر شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى اعتقاد أهل السنة والجماعة في أمرين: الأول رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، الثاني إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، ولا يعلم أحد كيف ينزل سبحانه وتعالى. ثم يقرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عقيدته وعقيدة أهل السنة والجماعة في الميزان والحوض يوم القيامة، قال: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، أي أقر وأعترف وأثبت الميزان والحوض يوم القيامة، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن أشرب من هذا الحوض حتى أزيل عطشي به. والميزان ميزان حقيقي توزن الأعمال فيه يوم القيامة، وتوزن صحائف الأعمال الصالحة والسيئة، ويوزن العبد نفسه. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومن الأدلة على أن الأعمال توزن يوم القيامة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. أما الحوض فقد جاءت صفاته في السنة النبوية بأن لونه أبيض من اللبن، وأن طعمه أحلى من العسل، وأن رائحته أطيب من المسك، وأن شكله مربع، وأن أكوابه التي يشرب بها منه كعدد نجوم السماء في الكثرة. وقد ثبت كل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يبين شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى عقيدته وعقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات الصراط يوم القيامة، فيقول: وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر يهمل، أي مما يجب أن نؤمن به يوم القيامة الصراط، وهو جسر يمد فوق جهنم يمر عليه المؤمنون إلى جنات النعيم، والمجرمون يتساقطون في جهنم وبئس المصير. ومعنى قوله فمسلم الناج أي من الناس من يسلم من الخطاطيف والكلاليب والحسكة فينجو ويدخل الجنة، ومن الناس من يهمل فيسقط في النار، وهذا لأجل كثرة سيئاته. أما الكفار فإنهم يساقون إلى جهنم زمرا. قال الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها، أي كلكم ستردون النار. وهذا هو المرور على الصراط. وقد اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة على إثبات الصراط يوم القيامة. ثم يبين رحمه الله تعالى عقيدته وعقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار، فيقول: والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. في هذا البيت يقرر شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى حقيقة الإيمان بالجنة والنار. أما النار فيصلاها ويقاسي حرها الشقي، وهو الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي، ومن شاء الله سبحانه وتعالى من عصاة الموحدين. وهذا كله بحكمة من الله سبحانه وتعالى، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه اللائق به. وأما الجنة فهي دار الأتقياء، وهم الذين امتثلوا أوامر الله سبحانه وتعالى واجتنبوا نواهيه، فهنيئا لكل من امتثل أمر الله سبحانه وتعالى واجتنب نواهيه. فمن أراد أن يدخل الجنة فعليه بامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى. إذا سمعت أمرا من أوامر الله فامتثل أمره سبحانه، وإذا سمعت نهيا ينهى عنه الله أو ينهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فاجتنبه، لا تقترب منه. ثم يبين رحمه الله تعالى عقيدته وعقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، فيقول: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل، أي لكل مكلف بعد دفنه عمل يكون معه ويسأل عن عمله هذا، كما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه، أي سيسأل كل واحد منا في قبره عن عمره فيما قضى هذا العمر، وعن علمه الذي تعلمه ماذا فعلت به، وعن مالك الذي اكتسبته من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعن جسمك فيما أبليته في الطاعات أم في المعاصي والشهوات. لذلك ينبغي لكل واحد منا أن يستخدم ماله وعمره وجسمه في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يبتعد عن معصية الله، لأن الله عز وجل سيسأله عن كل ذلك. ثم يبين رحمه الله تعالى أن هذا الاعتقاد الذي ذكره هو اعتقاد الأئمة الأربعة، فيقول: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، أي هذا الاعتقاد الذي ذكرته اعتقاد ينقل عن الأئمة الأربعة، وهم الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى. ثم يختم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى منظومته بذم الابتداع في الدين، فيقول: فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول، أي إن اتبعت أيها السامع أيها القارئ طريق ومنهج هؤلاء الأئمة الكبار فأنت الموفق للحق، وذلك لأجل أن هؤلاء الأئمة اتبعوا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن ابتدعت في الدين عبادة أو شيئا لم يرد في الكتاب والسنة فما عليك اعتماد على ما قلت، لأنك خلفت إجماع هؤلاء الأئمة الأربعة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. أسئلة الدرس: السؤال الأول: أذكر مذهب أهل السنة والجماعة في كل مما يأتي. الأول: التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني: الإيمان بالرؤية وصفة النزول. الثالث: الإيمان بالميزان والحوض يوم القيامة. الرابع: الإيمان بالجنة والنار. السؤال الثاني: عن أي شيء يسأل العبد في قبره؟ هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.